روما فصل 14. أقبل المؤمن الضعيف في إيمانه، ما تقالطوا في فكرة، حسب إيمان ناس واحدين كل نفر الأكل حلال، ولكن الناس الإيمانهم ضعيف أبدا ما يأكلوا أي لحم. النادم اللي يأكل أي نفر الأكل واجب ما يحقر المؤمن الما يأكل اللحم، والما يأكل اللحم واجب ما يلوم النادم اللي يأكل كل شيء، عشان أخوك ده الله قبله خلاص. انت يا تو التلوم الخدام اللي انت ما سيدة بس يقول كان هو ثابت ولا ما ثابت، وأكيد هو يقول ثابت عشان ربنا يقدر يثبته. وفي فكر ناس واحدين في يوم واحد مهم زيادة من الأيام الآخرين، وفي فكر ناس آخرين كل الأيام سوا خلي أي نادم يبقى مؤكد في نفسه. النادم اللي يخصص يوم واحد يخصصه عشان يكرم الله، والنادم اللي يأكل كل نفر الأكل يشكر الله في شانه وبداء يكرم الله، والنادم اللي ما يأكل اللحم يابا ما يأكله عشان هو يدور يكرم الرب وهو كله يشكر الله. ما في نادم مننا يعيش لنفسه بس، وما في نادم مننا يموت لنفسه بس، كان نعيشوا لربنا، وكان نموتوا لربنا. ومثل ده كان أنهنا حيين ولا ميتين، أنهنا هنا ربنا. في سبب ده بس المسيح مات وبعث عشان يبقى رب الحيين ورب الميتين. وإنت ما لقيت تلوم أخوك، وإنت ما لقيت تحقر أخوك. أي واحد مننا يقف قدام كرسي الله في يوم الحساب، عشان ده مكتوب في الكتاب، أكيد أنا حي وكل رقبة تبرق قدامي وأي لسان يشهد أنا الله المجيد. ده بس كلام الله. وبمثل ده في يوم الحساب كل نادم مننا مسؤول قدام الله في الشيء السواه، عشان ده خلينا ما نلومه أخواننا. أخير نشيل نية عشان أبدا ما نسوي الشيء الأخونا يشكك فوقه لحد يمرق من الدرب. أنا نعرفه عشان الرب عيسى أكد لي قدر كل نفر الأكل حلال في ذاته، لكن الأكل يبقى حرام للنادم في فكرة الأكل ده حرام. كان الأكل التاكله يسبب لأخوك مشكلة، أنت ما ماشي في درب المحبة. ما تخلي أكلك يسبب هلاك لأخوك عيسى المسيح مات في شانه. ما تخلوا الشغل السمح لكم يسبب كلام شين، عشان المهم في مملكة الله ما الأكل والشراب، لكن هو العدالة والسلامة والفرحة في الروح القدوس. النادم اللي يتابع المسيح مثل ده الله يرضى بيه، والناس كلها يكرمه. بمثل ده خليه نجاهده عشان نسوي الشيء اللي يثبت السلام أم بيناتنا ويقوينا كلنا. ما تتلف عمل الله بسبب الأكل. صحيح كل نفر الأكل حلال في ذاته، لكن أي أكل تأكله اللي يسبب لأخوك شكك ده حرام لك. كما تأكل اللحم وما تشرب الخمر، وكان تابع أي شيء اللي يودر أخوك مثل ده تسوي الشيء العديل، الشيء التآمن بيه في الكلام ده خليه يبقى بينك وبين الله. مبروك للنادم القائد يسوي الشيء النفس ترضى بيه وما يلوم نفسه بسببه. وأي نادم اللي يشكك في قلبه في الشيء القائد يأكله الله يلومه عشان ما قائد يتابع إيمانه. أي شيء نسووه الما حسب الإيمان هو ذنب.